مخطوط بين الحال والحرام، مخطوط بين الحال والحرام، كمثل الرجل يعمل حلاق واحلق الشعر واحلق اللحية. كله مثل ما انا داخل تركي همشي برابر يعني مثل بعضه. الأسئلة كلها من نمط واحد، لكن أمثلة تتعدد مثل ما قال الشاعر، تعددت الأسباب والموت واحد. طب معلش عفوا، هو بيحلق الرأس واحلق اللحية صار يعني نفس الشيء؟ مش لو حلق 100 رأس فهو مباح، لكن حلق لحية واحدة فهو حرام. صار كل المال. نعم، كل المال إذا حلق لحية واحدة من ضمن 100 رأس. هذا الذي يحرم عليه، يعني المال الذي أخذه مقابل حلق اللحية هو الحرام، أما المال الذي أخذه مقابل حلق الرأس فهو حلال. طب أنا كضيف يعني كيف أفرق بين رأس ولحية وأنه كذا أو كذا؟ كضيف مثلا عنده يأكل من أكله يعني. هذا بحث آخر أنا ما أدري، أنا لست يعني بحاثا في أحوال الناس، وإنما أنا مفتي بقدر ما أسمع مفتي. كيف تعرف أنت؟ ما أدري. طب ممكن مثلا أنه يغلب على ظنك أنه هو بيحلق رؤوس أكثر ولا لحى مثلا رؤوس فيكون الغارب ماله حلال، ولا عكسه بالعكس. وإذا استوي استوي وإذا استوي استوي يعني يقال حينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تفضل الشيخ. سمعت، هل يجوز اتباع إمام مسجد مخالف السنة؟ أهلا وسهلا، مرحبا. خلاص فرانك يوم.